وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا النضر حدثه أن عمير مولى بن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه سمع أم الفضل رضي الله عنها تقول شك ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة ونحن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه بقعب فيه لبن وهو بعرفة فشربه وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه. حدثنا زهير بن حرب وفي الحديث الأول أن ميمونة هي التي ناولت في الحديث السابق أنها أم الفضل وهما أختان فلعل أم الفضل ناولت القدح ميمونة وميمونة ناولت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيها دليل على مشروعية الفطر في يوم عرفة للحاج وأنه يتأكد في حقها أن يكون مفطرا ولهذا لما شك الناس في صيام النبي صلى الله عليه وسلم واقفهم بعرفة أرسلت أم الفضل ميمونة له فشرب والناس ينظرون ليعلم الناس شربها أمام الناس بقدح وهو واقف في عرفة ليعلم الناس أنه مفطر عليه الصلاة والسلام والفطر في يوم عرفة أعول للصائم أعول على الذكر والدعاء لأنه إذا صام يضبط على الدعاء ولا سيما في آخر النهار وهي العشية عشية عظيمة عشية عرفة عشية عظيمة ينزل الرب سبحانه وتعالى في هذه الدنيا ويباهي في أهل الموقف ملائكة يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي فتوني شعثا غضبا من كل فج عميق أشركم أني قد غفرت لهم فصوم بعرفة مكروه عند جماهير من العلماء وثبت النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة وأصل النهي التحريم والقول بأنه حرام قول وجيه قول أنه يحرم لكن الجمهور على أنه مكروه وأنه يستحب للواقف في عرفة أن يكون مفطرا ويكره في حقه الصوم والأرجح أن النهي التحريم أما غير الحاج فإنه يستحب في حقه أن يصوم يوم عرفة ويكفر الله به ذنوب السنتين كما ثبت بذلك الأحاديث. نعم. وفق الله الجميع.